يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب حسن إسلام المرء. كنا في الحلقة الماضية وقد أشرتم أحسن الله إليكم إلى كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى فيموت وهو كافر. أسلفتم الحديث حول هذه الآية وذكرتم الأقوال التي ساقها القرطبي في حبوط العمل المراد في قوله فيموت وهو كافر. نود أن ننطلق من هذه الجزئية بإذن الله لاستكمال ما تبقى في هذا الحديث أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام، فمضى النقل عن القرطبي في تفسيره حول قوله جل وعلا من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهل الموت على الكفر قيد معتبر لحبوط العمل، أو أنه يحبط بمجرد الردة ولو أسلم ثانيا؟ وذكر القرطبي الخلاف بين أهل العلم، ذكر عن الإمام الشافعي أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وهذا ما يفيده مفهوم الآية من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، مفهومه أن الذي يراجع الدين ولم يمت على كفره فإنه حينئذ لا يحبط عمله. وقال مالك تحبط أعماله بنفس الردة، ولم يعتبر القيد في الآية. ويظهر الخلاف كما يقول القرطبي في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك يلزمه الحج، لأن الأول قد حبط بالردة ولو لم يمت وهو كافر. وقال الشافعي لا إعادة عليه لأن عمله باق. لماذا؟ لأنه لم يمت وهو كافر، وهو قيد معتبر عنده. يقول القرطبي واستظهر علماؤنا يعني المالكية بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، وليس في هذا القيد. قالوا وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، لأنه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي بل هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله فكيف أنتم، لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال جل وعلا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم. ثم ذكر عن ابن العربي وقال علماؤنا، يقول ابن العربي وقال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة، شمال الموافاة فيموت وهو كافر شرطا ها هنا، لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين. يعني لم يقيد الآية المطلقة بالقيد، يعني كأن كل آية عنده لها حكم، لها حكم. نعم، أشركت من يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر هذا يخلد في النار. لئن أشركت لا يحبطن عملك يحبط ولو لم يوافي على الكفر. يقول فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغيرين، لكن القاعدة في الإطلاق والتقييد، هنا يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ هل هذه من صور حمل المطلق على المقيد أو لا؟ هل يشتركان في الحكم والسبب؟ والله الظاهر هذا حكم واحد، حبوط العمل موجود في الآيتين. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، والسبب الردة واحد، فاتفقا في الحكم والسبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد. لكن أحيانا بعض أهل العلم لهم ملحظ يتركون فيه بعض القواعد، فهنا من باب التغليظ في حق المرتد يقال له مثل هذا، وهو ملحظ المالكية. فعلى سبيل المثال، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء الحديث مقيدا فيما يبدو للناس، لكن المعروف من عادة السلف وقاعدتهم وخوفهم من سوء العاقبة لا يقولون بالتقييد في هذا الموضع. نعم، لا يقولون بالتقييد في هذا الموضع. لماذا؟ ليكون الإنسان على حذر باستمرار من سوء العاقبة، ليأمن الأمن التام. فهذا ملحظ. فالمالكية يقول وقال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة شرطا ها هنا لأنه علق عليه الخلد في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغيرين، وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في أزواجه ضعف له العذاب ضعفين، فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكين، أحدهما لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل هتك، وينزل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات والله أعلم. لكن إعمال القواعد يقتضي ترجيح مذهب الشافعي، والآية صريحة، فالمفهوم الآية صريح في الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى. بعد هذا يقول في الحديث وكان بعد ذلك القصاص. يقول الكرماني وكان بعد ذلك أي بعد حسن الإسلام القصاص، وهو مقابلة الشيء بالشيء، أي كل شيء يعمله يوضع في مقابلة الشيء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو مرفوع يعني القصاص على أنه اسم كان، ويحتمل أن تكون ناقصة وأن تكون تامة. فإن قلت لما قال كان والسياق يقتضي لفظ المضارع ويكون بعد ذلك القصاص ويكون لأنه مستقبل، أجاب قلت لتحقق وقوعه كأنه واقع نحو نادى أصحاب الجنة أتى أمر الله. نعم، هذا لتحقق الوقوع، عبر بالماضي عن المستقبل. وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر، والجملة استئنافية، قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، متعلق بمقدر أي منتهيا إلى 700 ضعف، يعني التضعيف منتهيا إلى 700، فهو منصوب على الحال. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هنا إشكال أورده الكرماني، مفاده أنه في الحديث ينتهي التضعيف إلى 700، وفي الآية قال بعد التضعيف إلى 700 والله يضاعف لمن يشاء. يقول الكرماني: فإن قلت بين في الحديث الانتهاء إلى 700، وقوله الله يضاعف لمن يشاء يدل على أنه قد يكون الانتهاء إلى أكثر. قلت: المراد أن الله تعالى يضاعف تلك المضاعفة، وهو أن يجعلها 700 وهو ظاهر، وإن قلنا إن معناه أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها أيضا فذلك في مشيئة الله، وأما المتحقق فهو 700 فقط. إيش معنى كلامه؟ المراد أن الله تعالى يضاعف تلك المضاعفة وهو أن يجعلها 700. هذا كلام كرماني. هو يرى أن المضاعفة المقصودة في الآية اللي هي تقف إلى حد 700 ويضاعف لمن يشاء، أي إلى حد 700، وله أن يزيد كرما منه. نعم، وذلك في المشيئة. أما المحقق 700. والله يضاعف لمن شاء تحت المشيئة. يقول ابن حجر: حكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، ورد عليه بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والآية محتملة للأمرين، فذكر ما ذكره الكرماني: يضاعف لمن يشاء إلى حد 700، والاحتمال الثاني أن 700 حد أدنى محقق وما عدا ذلك تحت المشيئة. ثم قال: والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. جاء في المسند والزهد للإمام أحمد وعند ابن أبي الدنيا أيضا وابن جرير أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء إلى 1000 ضعف، إلى 1000 ضعف، 1,000,000 ضعف، إلى 1,000,000 ضعف، لكن الحديث ضعيف. وفضل الله لا يحد، فضل الله لا يحد. إذا عرفنا ما يعطاه أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يدخل الجنة، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى كريم جواد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: دل حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة المذكوران على أن مضاعفة حسنات المسلم بحسب حسن إسلامه. ننتبه لهذا، لا يعتمد الإنسان على مثل هذه النصوص ويؤدي الأعمال مع السهو والغفلة ومع ارتكاب ما يخالف هذه الأعمال. يقول ابن رجب رحمه الله: دل حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة على أن مضاعفة حسنات المسلم بحسب حسن إسلامه، وإذا جاء في الحديث فحسن إسلامه، هذا قيد. وخرج ابن أبي حاتم من رواية عطية العوفي عن ابن عمر قال: نزلت من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها في الأعراب. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها في الأعراب، يعني الذين يؤدون العبادات بأدنى القدر المجزي. نعم. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثر؟ ثم تلا قوله: إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويشهد لهذا المعنى ما ذكره الله عز وجل في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. كل هذه قيود معتبرة. من يقنت منكن إن اتقيتن كل هذه قيود معتبرة ليش؟ حسن الإسلام لإتيان الأجر مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. هذه المضاعفات مقيدة بهذه القيود، فدل على أن من عظمت منزلته ودرجته عند الله فإن عمله يضاعف له أجره. وقد تأول بعض السلف من بني هاشم دخول آل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لدخول أزواجه، فذلك من حسن، فلذلك من حسن إسلامه بتحقيق إيمانه وعمله الصالح فإنه يضاعف له أجر عمله بحسب حسن إسلامه وتحقيق إيمانه وتقواه، الله أعلم. ثم يقول: ويشهد لذلك أن الله ضاعف لهذه الأمة لكونها خير أمة أخرجت للناس، ضاعف لها أجرها مرتين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وفي الحديث الصحيح أن أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار على قراط قراط، وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قراط قراط، وعملتم أنتم من العصر إلى غروب الشمس على قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال الله: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وأما من أحسن عمله وأتقنه وعمله على الحضور والمراقبة فلا ريب أنه يتضاعف بذلك أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه على وجه السهو والغفلة. ولذا روي في حديث عمار المرفوع: إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى بلغ العشر. هذا الحديث مخرج في السنن، في سنن أبي داود والمسند عند البيهقي، فيه اختلاف كبير على كل حال. ولذا قال المؤلف: ولهذا روي في حديث عمار، صدره بصيغة التمرير. نعم. فليس ثواب من كتب له عشر عمله كثواب من كتب له نصفه، ولا ثواب من كتب له نصف عمله كثواب من كتب له عمله كله، والله أعلم. وعلى كل حال، المضاعفة للحسنات وإفراد السيئات لا يهلك بعد ذلك إلا هالك. ولذا يقول بعض السلف: خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته، خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته. إلى 700 ضعف. يقول الجوهري: ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه، ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه، كذا يقول الجوهري. ويقول الراغب في المفردات: الضعف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالنصف والزوج، وهو تركب قدرين متساويين ويختص بالعدد. فإذا قيل: أضعفت الشيء وضعفته وضاعفت، ضممت إليه مثله فصاعدا. إذا قلت: أضعفت الشيء، إذا قيل: ضاعف الغطاء، أضعف الغطاء مثلا، ايش يصير؟ خففه. لا، أضعفه ولا ضعفه؟ أضعفه وضعفه وضاعفه. يقول: فإذا قيل: أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته، ضممت إليه مثله فصاعدا. يعني بدل ما عليك بطانية واحدة تصير سنتين. يقال: أضعفه كذا؟ أضعفه. تقول: أضعفت الشيء، هذا كلام الراغب. أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته، ضممت إليه مثله فصاعدا. قال بعضهم: ضاعفت أبلغ من ضعفت، مع أن المعروف أن التشديد للتكثير. ولهذا قرأ أكثرهم: يضاعف لها العذاب ضعفين، وإن تكو حسنة يضاعفها، وقال: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. والمضاعفة على قضية هذا القول تقتضي أن يكون عشر أمثالها. ما معنى على قضية هذا القول، يعني على مقتضاه، والمضاعفة على قضية هذا القول تقتضي أن يكون 10 أمثالها، وقيل ضعفته بالتخفيف ضعفا فهو مضعوف، فالضعف مصدر، والضعف أيضا اسم كالشيء والشيء، فضعف الشيء هو الذي يثنيه، فضعف الشيء هو الذي يثنيه، ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله، نحو أن يقال ضعف 10 وضعف 100. ضعف 10 كم؟ 20. نعم 20. وضعف 100 فذلك 20 و200 بلا خلاف. وإذا قيل أعطه ضعف 1، إذا قيل أعطه ضعف 1 يقول، وإذا قيل أعطه ضعف 1 فإن ذلك اقتضى 1 ومثليه، وذلك 3، لأن معناه 1 واللذان يزاوجانه، وذلك 3، هذا إذا كان الضعف مضافا. أما إذا لم يكن مضافا فقلت الضعفين، فإن ذلك يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما يزاوج الآخر، فيقتضي ذلك 2، لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر، فلا يخرجان عن 2، بخلاف ما إذا أضيف الضعفان إلى 1 فيثلثهما نحو ضعفي 1. وقوله أولئك لهم جزاء الضعف، قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فقد قيل أتى باللفظين على التأكيد، وقيل بالمضاعفة من الضعف لا من الضعف، والمعنى ما يعدونه ضعفا فهو ضعف، أي نقص، كقوله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أنت تظنه مضاعفة، تعتقد أنه مضاعفة، وهو في الحقيقة ضعف وإضعاف للمال. والمعنى ما يعدونه ضعفا فهو ضعف، أي نقص، كقوله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وكقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكن هذا قريب ولا بعيد؟ فيه بعد. يقول الكرماني: فإن قلت فلما أوجب الفقيه فيما إذا أوصي أو أوصى بضعف نصيب ابنه، فإن قلت لما أوجب الفقيه فيما إذا أوصى، يعني شخص، بضعف نصيب ابنه مثلي نصيبه وبضعفي نصيبه 3 أمثاله، يعني مقتضى كلام الراغب أنه إذا أوصى بضعف نصيب زيد أعطى 3 أضعاف نصيبه وضعفه. نعم مثل الواحد، مثل ضعفي الواحد قبل قليل. نعم وبضعفي نصيبي 3 أمثال. قلت المعتبر في الوصايا، قل كرماني، المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العامي لا الموضوع اللغوي، وقد يجاب أيضا، لكن هل باستمرار تجرى الوصايا والأقارير على العرف العامة؟ إذا كان الموصي عامي أجرنا على العرف العامة، لكن إذا كان الموصي عالم يعي ما يقول ويفهم، ما تجرى على العامة، كلامه ليس على إطلاقه. يقول المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العامي لا الموضوع اللغوي، وقد يجاب أيضا بأنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر أو أكثر، فإذا قيل ضعف 10 لزم أن يجعلها 20 بلا خلاف، لأنه أول مراتب تضعيفها، ولو قال له عندي ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور، كما إذا قيل هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه، وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار، وعلى هذا له ضعف درهم يتنزل على 3 دراهم، وليس ذلك بناء على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه وضعفيه موضوعه 3 أمثاله، بل ذلك لأن موضوعه المثل بالشرط المذكور، ومن البين قلوا من البين فيه أنهم ألزموا في ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، ولو كان موضوع الضعف المثلين لكان الضعفان كم؟ أربعة أمثال. أربعة أمثال. أحسن الله إليك. لعلنا أيضا نرجى ما تبقى بإذن الله من الحديث حول هذا الموضوع في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. مستمعي الكرام، سوف نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في حلقة قادمة. حتى وقت تلك الحلقة نستودعكم الله، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي.